الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ولو حضرت جنازة في الأثناء أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى أتمها ثم استأنف الصلاة عليها أي على الثانية وهو الأفضل. من المسائل التي يطرحها الماتر هنا هي ما لو فرض أنه كنا في حال الصلاة على جنازة وكبرنا عليها تكبيرة أو تكبيرتين ثم جيء بجنازة ثانية ووضعت تلك الجنازة أمام المصلي، فماذا يفعل الإمام أو المصلي على الميت؟ السلام عليكم. هنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول بأنه يتم صلاة الميت على الجنازة الأولى وبعد أن أتم الصلاة عليها يبدأ بالصلاة على الجنازة الثانية. هذا القول يقول وهو الأفضل. يقول الشارح أن هذا القول هو القول الأفضل في المسألة. السلام عليكم. وهو أن يتم الصلاة على الجنازة الأولى ثم بعد أن يتم الصلاة عليها يستأنف صلاة ثانية على الجنازة الثانية. ويوجد في قبال هذا القول قول آخر يقول بأن المصلي مخير بين أن يتم الصلاة على الجنازة الأولى ثم يستأنف صلاة ثانية على الجنازة الثانية وبين أن يقطع الصلاة ثم يستأنف صلاة واحدة للجنازتين معا. إذن القول الأول يقول بأنه يستأنف يتم الصلاة الأولى على الجنازة الأولى ثم يستأنف صلاة ثانية للجنازة الأخرى، ولكن القول الثاني يقول بأنه مخير بين أن يتم الصلاة الأولى ويستأنف صلاة جديدة وبين أن يقطع الصلاة الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة للجنازتين معا. من هنا وقع الكلام بينهم بأنه ما هو الدليل على جواز قطع الصلاة على الجنازة الأولى، بمعنى أنه هذه صلاة والصلاة يحرم قطعها. إذن ما هو الدليل على أن المصلي يستطيع أن يقطع الصلاة على الجنازة الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة للجنازتين معا؟ استدل برواية في المقام وهي الرواية المروية عن علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية ادعى أصحاب نظرية التخيير أنها دالة على مدعاهم، إلا أن الماتن وهو الشهيد الأول وتبعه على ذلك الشارح وهو الشهيد الثاني يقولون أن هذه الرواية ليست دالة على مدعى التخيير، يعني لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية أن المصلي مخير بين إتمام الأولى واستئناف صلاة جديدة وبين قطع الأولى واستئناف صلاة جديدة للجنازتين معا. قال ولو حضرت جنازة في الأثناء، عليكم السلام، ولو حضرت جنازة في الأثناء أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى. يقول المأذن أتمها أي أتم الصلاة الأولى على الجنازة الأولى ثم استأنف الصلاة عليها أي على الجنازة الثانية، وهو الأفضل. يقول الشارح هذا القول هو القول الأفضل، وهو أن يتم الأولى ثم يستأنف صلاة ثانية للجنازة الأخرى، وهو الأفضل. ولكن بهذا القيد مع عدم الخوف على الجنازة الثانية، يعني مع عدم الخوف على الميت الثاني من تفسخ أعضائه وظهور رائحته الكريهة. أما إذا خاف على الجنازة الثانية فالمصلي يقطع الصلاة الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة للجنازتين معا. هذه النقطة فيها تفصيل سيأتي بيانه في آخر البحث. على أي الأحوال قال وهو الأفضل، ولكن مع عدم الخوف على الجنازة الثانية، وإلا لو خيف على الجنازة الثانية أن هذا المقدار من التأخير يؤدي إلى المثلة فيها، فإنه يجب على المصلي أن يقطع الصلاة الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة للجنازتين معا. وربما قيل بتعينه، يعني أنه متعين أن يتم الصلاة الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة للثانية. شوفوا عبارة الشارح ماذا قال، قال وهو الأفضل. الآن يقول ماذا؟ لا، بل هذا القول هو المتعين، وهو أن يتم الصلاة على الجنازة الأولى ثم ينتقل إلى الصلاة في الجنازة الثانية. وربما قيل بتعينه، وهو الإتمام على الجنازة الأولى ثم الإتيان بالصلاة الثانية. وربما قيل بتعينه إذا كانت الثانية مندوبة لاختلاف الواجب، يعني إذا كانت الصلاة على الجنازة الأولى واجبة والصلاة على الجنازة الثانية مستحبة لا واجبة، فهنا هل يحق له أن يقطع الصلاة على الأولى؟ هل يحق له أن يقطع الصلاة على الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة للجنازتين معا؟ إذا كانت الصلاة على الثانية مستحبة أو لا يحق له ذلك؟ الجواب أنه لا يحق له ذلك، لا بد أن يتم الصلاة على الأولى ثم يصلي صلاة جديدة مستحبة على الجنازة الثانية. فسوين تكون الصلاة على الجنازة مستحبة؟ كما لو كان أفرض أنه كان أقل من 6 سنوات، قلنا فيما سبق أنه أقل من 6 سنوات لا تجب الصلاة عليه ولكنه يستحب الصلاة عليه. وكذلك لو فرض أن هذه الجنازة قد صلي عليها سابقا، الآن يراد أن يصلي عليها مرة ثانية. فهنا إذا كانت الصلاة الأولى واجبة للجنازة الأولى ولكن الصلاة على الجنازة الثانية مستحبة، قيل بتعين إتمام الأولى ثم استئناف صلاة جديدة للثانية. لماذا؟ لماذا يتعين ذلك؟ قال لاختلاف الواجب، باعتبار أن المصلي يجب عليه أن ينوي الوجوب في النية الأولى في الصلاة الأولى وينوي الاستحباب ماذا؟ في الصلاة الثانية، ولا يمكن أن ينوي بصلاة واحدة أنها واجبة وأنها مستحبة في آن واحد. هذا دليل القائلين بالتعيين، يعني يتعين إتمام الأولى ثم الاستئناف للثانية. إلا أن الشارح يقول هذا الوجه غير تام منه. لماذا؟ لما تقدم من أن تعيين وتمييز الواجب غير واجب. قلنا فيما سبق بأنه لا يجب على المصلي أن ينوي في نيته تعيين الواجب أن هذا واجب أو أنه مستحب. قال وربما قيل بتعين الإتمام والاستئناف للثانية إذا كانت الثانية مندوبة. لماذا قيل بالتعين؟ دليل القول بالتعين لاختلاف الواجه، حيث أن وجه الأولى هو الوجوب والثانية هو ماذا؟ هو الاستحباب. إلا أن الشارح لا يقبل هذا المعنى، يقول وليس بالواجه، هذا الواجه ليس وجها مقبولا عندنا لأنه لا يجب التمييز، يعني أن ينوي الوجوب أو الاستحباب، وليس بالواجه. هذا إشارة إلى القول الأول وهو إتمام الأولى ثم الاستئناف للثانية. في قبال هذا القول يوجد قول آخر وهو التخير، يقول: وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أن المصلي يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئناف الصلاة عليهما، إما هكذا يفعل، وإما وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية، مخير بينهما، بين أن يقطع الأولى ويصلي لهما مع صلاة واحدة، وبين أن يتم الأولى ويصلي على الثانية صلاة جديدة. قطع الصلاة لا يجوز، ما هو الدليل على أنه يجوز له أن يقطع الصلاة هنا ثم يأتي بصلاة واحدة للجنازتين معا؟ قال: محتجين، احتجوا أي استدلوا، محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى، يعني وضعت معها جنازة أخرى، ماذا يفعلون؟ كأن السائل يسأل. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به. القائلون بالتخير استندوا إلى هذه الرواية: إن شاءوا تركوا الأولى، هذول استفادوا من هذه الرواية تركوا الأولى، يعني ماذا؟ يعني تركوا الصلاة على الأولى ثم استأنفوا صلاة جديدة لهما معا. إن شاءوا تركوا الأولى، ما معنى تركوا الأولى؟ تركوا الصلاة على الأولى. هؤلاء استندوا إلى هذه الرواية وقالوا بأنه يجوز له أن يترك الصلاة الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة لهما معا، وبين أن يتم الصلاة على الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة على الثانية. إلا أن الشهيد الأول في كتاب الذكرى قال أن الرواية لا يوجد فيها مثل هذا المضمون. الرواية تقول: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى. وين هذا المضمون فيها؟ وهو أنه إن شاءوا يعني أتموا الأولى ثم استأنفوا صلاة جديدة للثانية، وإن شاءوا ماذا؟ تركوا الأولى ثم استأنفوا صلاة جديدة لهما معا. لا يوجد في الرواية هذا المعنى. ومن هنا نجد أن الشهيد الأول في كتاب الذكرى يقول أن هذه الرواية أساسا لها معنى آخر، فهو ماذا؟ وهو أن نفترض أنه يجوز، مولانا هذا الباب منفتح إذا تصبوه جيدا، هذه لابد احنا بعد 10 دقائق نسد الباب حتى هاي الاخوة بعد يبقون ويجون، لابد نتفق مع الجماعة انه بعد 5 دقائق من الدرس بعد اللي يجي بعد يبقون ما يصير اخر انسان. شوفوا انا الله يعلم من اول درس الى الان ما عندي تركيز على البحث. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينقل تلامذته يقول: لا نتذكر اننا يوم جئنا الى الدرس والسيد العلامة كان متأخر عن الدرس دقيقة أو دقيقتين، لا نعلم، لا نتذكر أبدا أن السيد العلامة دائما كان أنه هو الأستاذ، ولكنه قبل الدرس كان جالس في محل، بس عنده شغل ما عنده شغل، الكل عنده شغل في النتيجة. على أي لحظة يعذرون الإخوة أنه أنا أبو حساس من قضية الحضور، يعني أولى لي أن لا يحضر الطالب بعد أن يتأخر، أن يحضر في وسط الدرس. ولا شوفوا احنا 4 كلمات الان صار ربع ساعة 20 دقيقة ما نقدر نطلع منها، ليش؟ لانه هاي اكررها انا تركيز ما عندي، هاي اكرر المطلب بلا موجب. فالاخوة رجائي انه يلتزمون باول الوقت رجاء، واذا صار عندهم شغل بعد يجوا خلاص انتهت القضية. الشهيد الأول في الذكرى قال بأن هذه الرواية لها مضمون آخر ولا علاقة لها بهذا التخيير الذي ذكره جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين. ما هو مضمونها؟ يقول الشهيد الأول في الذكرى مضمون هذه الرواية أنه إذا صلينا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاءت جنازة ثانية فنشرك بين الجنازتين في التكبيرات المتبقية. يعني إذا جاءت الجنازة الثانية ونحن قد انتهينا من تكبيرتين فنجعل ثلاث تكبيرات المتبقية من الجنازة الأولى مشتركة بين الجنازة الأولى والجنازة الثانية. ثم إذا أتممنا التكبيرات الخمس على الجنازة الأولى نتم ما بقي على الجنازة الثانية. بعد ما قبئ قطع الصلاة على الأولى ثم استئناف صلاة جديدة لهما معا. طب ما هو معنى الرواية؟ يقول الرواية تريد أن تقول هكذا أنه أنتم عندما تريدون أن تتمموا الصلاة على الجنازة الثانية بإمكانكم أن تبقوا الجنازة الأولى إلى أن ينتهي التكبير على الثانية وبإمكانكم أن ترفعوا الجنازة الأولى لأنه تحت الصلاة بالنسبة إليه. إذن معنى الرواية ليس هو التخيير بين إتمام الصلاة الأولى واستئناف صلاة ثانية للجنازة الأخرى وبين قطع الأولى واستئناف صلاة جديدة لهما معا. هذه الرواية ليست بهذا المضمون وإنما الرواية بهذا المضمون وهي أنه إذا جاءت جنازة ثانية فنشرك بين الجنازتين فيما بقي من التكبيرات. فإذا انتهت الخمس تكبيرات للجنازة الأولى الآن بقيت الجنازة الثانية ماذا؟ تكبيرتين بعد. الآن نستطيع أن نبقي الجنازة الأولى على وضعها ونستطيع ماذا؟ أن نرفع الجنازة الأولى من مكانها. بس أقرأ الرواية مرة أخرى شوفوا كيف منطبقة على المضمون الذي ذكره الشهيد الأول. يقول في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال عليه السلام إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة حيث أنه شركوا بين الأولى والثانية في ثلاث تكبيرات بقيت تكبيرتين أين؟ على الجنازة الثانية. يقول إن شاءوا تركوا الأولى على وضعها على مكانها إلى أن يتم الصلاة على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به. فلهذا يقول قال المصنف في الذكرى يقول الشارح هذه عبارة الذكرى يعني الشهيد الأول قال المصنف في الذكرى والرواية قاصرة عن إفادة مدعى العلامة الذي قال بالتخيير بين أن تتم الأولى وتستأنف الثانية وبين أن تقطع الأولى وتصلي واحدة ماذا لهما معا. هذه لا تفيد هذا المدعى. الظاهر هذه الرواية أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين معا فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين ترك الأولى بحالها حتى يكمل التكبير على الأخيرة وبين رفع الأولى من مكانها والإتمام على الأخيرة. وليس في هذا أي في هذا المدلول الذي ذكرناه وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه من الوجوه. أين يوجد في هذه الرواية دليل أو دلالة على أنه يجوز للمصلي بالصلاة على الميت الأول أن يقطع صلاته ثم يستأنف صلاة جديدة للجنازتين معا؟ ثم يقول هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. هذه مسألة إن شاء الله سيأتي بحثها في محلها وهي أن الإنسان إذا دخل في صلاة واجبة هل يجوز له أن يقطعها اختيارا أو لا يجوز له أن يقطعها اختيارا؟ من اضطرار يجوز ولكنه بالاختيار. اذا انا دخلت في صلاة الصبح او في صلاة الظهر او في اي صلاة يومية واجبة، هل يجوز لي ان اقطعها اختيارا ثم استأنف من جديد او لا يجوز؟ قالوا انه لا يجوز، ودليلهم على ذلك الاجماع في المسألة. يقولون ان الاجماع قائم على انه لا يجوز قطع الصلاة اختيارا. هنا المصنف في الذكرى ماذا يقول؟ يقول هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة، والمفروض ان الصلاة الاولى كانت واجبة او غير واجبة، فاذا لا يجوز قطعها. الا ان الاخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق في ابحاث خصوصا في بحث الامس ان الصلاة الميت صلاة او ليست بصلاة، ليست بصلاة، اذا هذا الدليل لا يجري فيها. الدليل دل على ان الصلاة لا يجوز قطعها، ونحن قلنا ان صلاة الميت ماذا؟ ليست بصلاة، بل هي دعاء وليست بصلاة بالمعنى المصطلح التكليف. هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. نعم، هذه كلها عبارات المصنف في كتاب الذكرى، يعني عبارات الشهيد الاول في كتاب الذكرى. نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها. يعني اذا اردنا ان نتم الصلاة على الجنازة الاولى ثم نستأنف صلاة جديدة على الجنازة الثانية، هذا المقدار من التأخير استردوا 5 دقائق لعله يؤثر ماذا في وضع هذا الميت الجديد الميت الثاني. يقول اذا خيف على الجنازة الثانية التفسخ ونحو ذلك، عند ذلك يجب على من؟ يجب على المصلي ان يقطع الصلاة الاولى ثم ماذا؟ ثم يستأنف صلاة جديدة للجنازتين معا. قال نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها لانها قطع، استؤنف على الجنائز لانها قطع لضرورة، وقطع الصلاة الواجب لضرورة جائز. بني هذا المقطع يأتي بحثه في الآخر نبين أنه لماذا. يقول وإلى ما ذكره، يعني ما ذكره المصنف في كتاب الذكرى، أشار هنا بقوله والحديث الذي رواه علي بن جعفر عليه السلام يدل على احتسابها. عليه السلام مرتبطا بجعفر الصادق سلام الله عليه، مو بعلي الذي هو اخو الامام موسى بن جعفر. والحديث الذي رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام يدل، هذه عبارة المصنف اللمعة، يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما اي للجنازتين، ثم يأتي بالباقي للجنازة الثانية. ويقول المصنف في كتاب اللمعة وقد حققناه في الذكرى، وبينا الآن العبارة التي نقلناها عن كتاب الذكرى. يقول الشارح بما حكيناه عنها عن تلك العبارة، الآن قرأناها لكم، يقول الشارح. ثم يقول أن الشهيد الأول في كتاب الذكرى استشكل في هذا الحديث بإشكال غير الإشكال الذي ذكرناه سابقا. ما هو؟ وهو أنه هذه الصلاة كانت قد بدأت بنية أن تصلى على هذا الميت، فكيف يمكن في وسط الطريق هذه الصلاة الواحدة نشرك فيها ميتنا؟ نحن عندما بدأنا الصلاة على الميت الأول وبدأناها بنية ماذا؟ هذا الميت. الآن كيف يمكن تشريك الميت الثاني في أثناء الصلاة؟ يقول أجاب الشهيد الأول على ذلك بأنه يمكن تشريك النية، لأن النية أمر قلبي، فإذا كانت أمرا قلبيا بمجرد أن توضع الجنازة الثانية يستطيع أن ينوي بصلاته للجنازتين معا ولا محظور فيه. قال ثم استشكل بعد ذلك في الحديث الأفضل. ثم استشكل بعد ذلك الحديث، العبارة متامة، لابد أن يقول استشكلت الحديث بأنه كيف يمكن التشريك بين الجنازتين مع أن الصلاة الأولى بدأت ماذا؟ للجنازة الأولى. ثم استشكل بعد ذلك في الحديث بعدم تناول النية أولا، يعني من أول عندما بدأنا النية لم تكن مشتركة بين الجنازتين، بل كانت مختصة ماذا؟ بالجنازة الأولى. ثم استشكل بعد ذلك في الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبيرات إلى الجنازة الثانية في الوفاة مع توقف العمل على النية؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا من الأركان في صلاة الميت ماذا؟ النية. قال وأجاب أي شهيد في الذكرى بإمكان حمل الحديث على إحداث نية من الآن، يعني من حين أن توضع الصلاة الجنازة الثانية، بإمكان حمل الحديث على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين الأولى والثانية. يقول الماتن هنا، الشارح هنا يقول وهذا الجواب لا معدل عنه، يعني لا نستطيع أن نعدل عنه إلى جواب آخر إذا أردنا أن نقول أنه يمكن التشريك بين الجنازتين في الوفاة. جواب لا معدل عنه وإن لم يصرح بالرواية، لأنه في الرواية لم يأتي ذكر للنية. لماذا لا يصرح بالنية؟ قال لأن النية أمر قليل يكفي فيها، أي في النية مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يعتبر في الصلاة، لأننا قلنا أن النية لا بد أن تكون مستدامة إلى آخر الصلاة. وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول، يعني من العلماء ومن الأصحاب أيضا الذي كانوا في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون للنية، يعني لا يذكرون النية، فلهذا أيضا لم تذكر في هذه الرواية ماذا؟ النية. لذلك لماذا لا يذكرون النية؟ باعتبار أن النية أمر قلبي ولا يتعقل أن يوجد عمل بلا نية. الإنسان لا يمكنه أن يأتي بعمل بلا نية، مو أنه يمكنه أن يأتي عمل أنه هل يمكنه أن يأتي عمل بالنية أو لا يمكن، الإنسان لا يمكنه أن ينفك إلا إذا كان غافلا غفلة مطلقة، أما إذا كان ملتفتا لا يمكنه أن يأتي بعمل بلا نية. قال ما كانوا يتعرضون للنية لذلك، يعني لأنها أمر قلبي، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون من العلماء فيندفع الإشكال. إذن هذا الإشكال الذي ذكرناه غير وارد، وقد ظهر من ذلك ألا دليل على جواز قطع صلاة الميت. لا يحق للمصلي أن يقطع الصلاة ثم يستأنف صلاة جديدة لهما معا. وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القاطع، وبدونه أي إذا لم يتم عندنا دليل إذن يتجه تحريم القاطع، باعتبار أن القطع يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه لا يوجد عندنا دليل، إذن فلا يجوز قطع الصلاة الأولى واستئناف صلاة جديدة لهما معا. وما ذكره المصنف من جواز القطع، المصنف ذكر في الذكرى، قرأنا عبارة، قال نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها جميعا صلاة واحدة. هذه العبارة الآن يريد الشارح أن يوضحها، ما هو المراد من قول المصنف لو خيف على الجنائز؟ بس أنتوا افترضوا أن هذه الجنائز جنازتين مو أكثر. يقول مراده خيف على الجنائز، يا جنائز مراده خيف على الجنازة الأولى، مراده خيف على الجنازتين معا، لو مراده خيف على الجنازة الثانية فقط. ثلاث احتمالات توجد. الاحتمال الأول أن يكون مراده أنه خيف على الجنائز، يعني خيف على الجنازة الأولى والثانية معا. الاحتمال الثاني أن مراده أنه خيف على الجنازة الأولى دون الثانية. الاحتمال الثالث أن يكون أنه مراده أنه خيف على الجنازة الثانية من التفسق دون الجنازة الأولى. يقول أما الاحتمال الأول والاحتمال الثاني فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يجوز فيها القطع، لماذا؟ لأنه إذا قطع الصلاة سوف يتأخر الصلاة ماذا على الأولى بأي نحو من الرحلة، لأنه في النتيجة كان أتكبر عليها تكبيرتين أو ثلاث. خب إذا قطع الصلاة الآن وأراد أن يستأنف صلاة جديدة عليها، خب تحتاج إلى ماذا؟ إضافة دقيقتين أو ثلاثة أكثر. إذا لا يمكن أن يكون مراده لو خيف على الجنائز يعني الخوف على الجنازة الأولى فقط أو الخوف على الجنازة الأولى والثانية معا، وإنما مراده ماذا؟ مراده أنه خيف على الجنازة الثانية فقط ولم يخف على الجنازة الأولى. هنا يقول أنه قطع الأولى واستأنف صلاة جديدة ماذا؟ لهما معا. واشكي في هذه الصورة بعد يأتي هذا الاحتمال، وهو أن يقطع الأولى ثم يستأنف صلاة جديدة لهما معا. يقول المصنف في هذه الصورة أيضا الوقت الذي يأخذه لو شرك بينهما وأتم الثانية ليس أكثر مما لو ترك الأولى وصلى عليهما معا. هذا الإنسان صلى ثلاث تكبيرتين على الأولى فوضعت الجنازة الثانية، الآن يستطيع أن يشرك بينهما أو لا يستطيع؟ خب من الآن يشرك بينهما ثم بعد ذلك يقرأ ماذا؟ تكبيرتين. افترض يأخذ خمس دقائق، ثلاث دقائق هذه التكبيرات ودقيقتين التكبيرة الرابعة والخامسة، موشكي؟ خب الآن لو قطع الصلاة واستأنف صلاة جديدة فأيضا يأخذ خمس أو خمسة دقائق، لا يأخذ نفس الوقت باعتبار أنه يحتاج إلى خمسة دقائق على الثانية، والمفروض أن الثانية حتى لو شركها مع الأولى أيضا تأخذ وقت ماذا؟ خمسة دقائق. إذا لا معنى لقطع الصلاة الأولى واستئناف صلاة جديدة لهما معا. إذا خيف على الجنازة الثانية هذا أين يتصور؟ يقول الشارح يتصور في فرض نادر جدا. ما هو ذلك الفرض النادر؟ إذا فرضنا أنه أي الجنازة الثانية كانت أنثى والجنازة الأولى ماذا؟ كانت ذكر، فهنا عندما يأتي إن شاء الله سيأتي عندما يريد أن يشرك بينهما نحن يشرك بينهما فقط في التكبير، أما في الدعاء فلا بد أن يفرد كلا منهما على حدة. فهنا لو أراد أن يقرأهما معا ثم بعد ذلك يعيد في الرابعة والخامسة يأخذ ماذا؟ وقتا أكثر. فالأفضل ماذا؟ أن يقطع الصلاة ثم يستأنف صلاة واحدة لهما معا. في هذه الصورة النادرة يمكن أن نفترض أن التشريك يأخذ وقتا أكثر مما لو قطع واستأنف صلاة جديدة، عند ذلك في هذا الفرض يتم كلامه ثم استأنف عليها لأنها قطع لضرورتين. قال وما ذكره المصنف من جواز القاطع على تقدير الخوف على الجنائز، هذا التقدير غير واضح، أو ما ذكره المصنف غير واضح. لماذا؟ لأن الخوف إن كان على الجميع الأولى والثانية أو إن كان على الأولى فقط دون الثانية فالقطع يزيد الضرر على الأولى، لا أنه يزيل الضرر عن الأولى لأنه يأخذ وقتا أكثر لانهدام ما قد مضى من صلاة الأولى الموجب لزيادة مكفي الجنازة الأولى. وأما وإن كان الخوف على الأخيرة فقط فلا بد لها أي لهذه الأخيرة من المكفي مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف. إذا لا معنى لأن نقول يجوز القاطع والاستئناف جديدا بل يشرك بينهما ثم يتم الباقي بعد ذلك. نعم خب هنا يقول ماذا في كل احتمالات خيف عليها جميعا على الأولى دون الثانية على الثانية دون الأولى، وكل احتمالات شيخنا انتم هو بتعبير الإيرانيين ملا نقطي، ملا نقطي وهو أنه مراد من الجنائز يعني الجمع المنطقي يعني اثنين فما صاعدا. أحسن احنا ذكرنا الاحتمال الثالث زي شقق المطلب، يقول انت اذا مرادك هذا وهذا فهذا جوابك، مرادك هذا فهذا جواب، طب مراد فقط الثانية ها؟ فقط الثانية الاولى ما صار عليها خوف أتبدأ أقول أنت هذه عبارة الجنائز في النتيجة مراده ماذا؟ الجنائز جميعا لو الأولى دون الثانية لو الثانية دون الأولى حتى يفترضوها ثلاثة ميخان خوفه على الأولى فقط دون الثانية والثالثة، خوفه عليها جميعا أو خوفه على الثانية والثالثة دون الأولى. ويأتي نفس الكلام. نعم يمكن فرضه نادرا، وهو أن نفترض أن التشريك يؤخر وأن الاستئناف ماذا؟ لا يؤخر. في مثل هذه الحالة يجب عليه القطع والاستئناف. نعم يمكن فرضه نادرا، وهو فرض نادر جدا يعترف به، بالخوف على الثانية فقط بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما، يعني الجنازتين فيه أي في الدعاء، باعتبار أن إحداهما أنثى والأخرى ماذا؟ ذكر. فإذا عندما يصلون الدعاء بالرابعة لا بد ماذا؟ أن يبين لكل واحد أو يقرأ لكل من الجنازتين الدعاء الخاص به، بحيث يزيد ما يتكرر من الدعاء على ما مضى من الصلاة. عند ذلك يمكن أن يقال بأنه يجب عليه قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة لهما معا، ولا يكفي التشريك بينهما وإتمام الصلاة الثانية على الجنازة الثانية. هذه الجملة الآن انتهت. قال وحيث يختار التشريك بينهما، يعني استيقظوا بأنه عندما وضعت الجنازة الثانية الآن يريد أن يشرك بينهما، يعني ماذا؟ يعني يجعل ثلاث تكبيرات المتبقية من الصلاة الأولى يجعلها الأولى والثانية والثالثة لمن؟ للجنازة الثانية، ثم يتم الرابعة والخامسة على ماذا؟ بعد الانتهاء من الصلاة الأولى. قال وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ماذا يجب عليه أن يفعل؟ ينوي بقلبه على الثانية أيضا من حين التشريك، قلنا وهذا أمر قلبي ممكن، ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما. إذن فقط في التكبير يشرك بينهما، أما في الأدعية فإذا كان معا ذكرين قل دعاء واحد يقول، أما إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا بد أن يفرق الأدعية في الموارد التي تحتاج إلى التفريق في الدعاء. قال ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما كما لو حضرتا ابتداء، كيف لو أنه وضعت الجنازتين معا ابتداء؟ عندما يكبر يكبر تكبيرة واحدة للميتين معا. الإنسان يستطيع أن يصف أمامه 10 جنائز ويصلي عليها ماذا؟ صلاة واحدة، يعني تكبيرة واحدة كافية لهذه الجنائز جميعا. قال ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما كما لو حضرتا ابتداء، ولكن ويدعو لكل واحدة من الجنازتين بوظيفتها من الدعاء، كنت مخيرا أن يقدم الأنثى على الذكر أو يقدم الذكر على الأنثى، يعني أن يقرأ الدعاء أولا الذي هو وظيفة الذكر ثم يقرأ الدعاء الذي هو وظيفة الأنثى، لأن الضمائر تختلف، مرة يقول اللهم إن هذا المسجى عبدك وابن عبدك، ومرة يقول أن هذه المسجات أمتك وابن أمتك. قال ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الأولى، أي الصلاة الأولى، ثم يكمل من التكبيرات ما بقي ماذا؟ على الجنازة الثانية. لا مولان لا تختلف، ليش تختلف؟ اي بلي اي فلهذا يدعو له دعاء الخاص، يدعو دعاء الخاص، بلي يدعو دعاء الخاص، قلنا فقط يشرك في التكبير، وإلا الأدعية فكل التكبيرة الأولى عقيبها الإيمان بالله الشهادة لله، التكبيرة الثانية عقيبها صلاة كما تقدم. ومثله ما لو اقتصر على ما لو اقتصر المصلي على صلاة واحدة على متعدد من الجنائز، أمامه 5 جنائز، ها هذه 5 جنائز، واحدة من هذه الجنائز ذكر، والثانية أنثى، والثالثة طفل، والرابعة مستضعف، والخامس مخالف، ممكن أو مو ممكن؟ ممكن ولا واحدة ذكر والثانية أنثى والثالثة صغير والرابعة مخالفة والخامسة مستضعفة، الخمسة الجنائز كل واحد لها حكمها الخاص بها. يقول يشرك بينها بالتكبير ولكن كل يدعو ماذا؟ دعاؤه الخاص به. بلي النية والنية واحدة لجميعها. بلي قلنا لا يشترط ذكر الواجب أنه وجوب أو استحباب. ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة. هذه ليش؟ لأنه أكو مجموعة من هذه الأدعية مشتركة بين الجميع. شوفوا أنتم الإخوة يتذكرون، يقول أولا يتشهد بالشهادتين عقيبة الأولى ومشتركة بين الجميع، يصلي على النبي وآله عقيبة الثانية مشتركة بين الجميع، يدعو للمؤمنين والمؤمنات مشتركة بين الجميع. طب لماذا هي احنا نكرر الصلاة؟ هذه نجعلها لهم جميعا، ثم عندما نصل عقيبة الرابعة عند ذلك نقرأ لكل واحدة من هذه الجنائز حكمها الخاص دعاؤها الخاص بها. قال ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد فإنه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه. إذا كانوا خمسة ذكر كلهم ذكور وكلهم من المؤمنين، وبعد هنا بعد حتى في عقيبة الرابعة أيضا يكون ماذا؟ دعاء واحدا، ولكن بدل ما أن يجعل اللفظ مفرد يجعله ماذا؟ جامعا فيما يتحد لفظه ويراعى في المختلف. أما إذا اختلفوا كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل، إذن وظيفة ماذا؟ ويراعي في المختلف وظيفة كل واحد، فيقرأ عقيب الرابع فيما يرتبط بالمؤمن دعاء المؤمن، فيما يرتبط بالمجهول دعاء المجهول، فيما يرتبط بالمنافق الدعاء على المنافق، فيما يرتبط بالطفل الدعاء لأبوين. يعني قلنا بأنه مخير في التقدير أن يقدم هذه أو يقدم تلك. قال ومع اتحاد الصنف يراعي تسمية الضمير وجمع الضمير. إذا كانت جنازتين فيثني الضمير، إذا كانت جنائز ثلاثة فما فوق فيجمع الضمير. وتذكيره وتذكيره وتأنيثه. إذا كانت الجنائز كلها ذكور فلا بد أن يأتي ماذا؟ بالجمع المذكر. إذا كانت كلها أناث فلا بد أن يأتي بالجمع المؤنث. أو من حقه أو أن يذكر مطلقا حتى لو كان فيه إناث، ولكنه نظره ماذا؟ إلى الميت مؤولا بالميت. أو يؤنث مطلقا مؤولا بالجنازة، والأول أولى وهو أن يراعي التذكير والتأنيث بحسب الجنائز. الخامس دفنه. صار بعد آخر عهده بالدنيا بعد خلاص خذه انقطع. الخامس دفنه. والواجب من الدفن أمران، لابد من تحقق أمرين. الأمر الأول على وجه يحرس جثته من السباع والوحوش والطيور ونحو ذلك. الوجه الثاني ويكتم رائحته على الانتشار أو عن الانتشار. إذن الدفن لابد من تحقق هذين الوصفين فيه. الوصف الأول أن تحرس جثته، والوصف الثاني أن تمنع رائحته عن الانتشار. ولكن لابد أن يكون الدفن في الأرض، تحت الأرض يكون، لا أنه يوضع في بناء ولو كان البناء باردا، وإن كان يحقق كلا الوصفين، ولكن الروايات وردت لابد أن يكون الدفن في الأرض. أما إذا كان في بناء بارز وحقق المطلبين معا يقول الفقهاء أنه لا يجوز. قال والواجب مواراة الميت في الأرض على وجه يحرس الضمير على الميت، أو إذا أرجعناه إلى الخبر فصير تحرس جثته على وجه يحرس أو تحرس جثته من السباع هذا الأمر الأول، ويكتم رائحته عن الانتشار هذا هو الأمر الثاني، واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحو بناء وإن حصل الوصفان وهو عدم انتشار الرائحة وحفظه من السباع، حفظ جثته من السباع. ثم من الأمور الواجبة مستقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه على جانبه الأيمن. هذه الأحكام التي ذكرناها جميعا مع الإمكان، يعني أن يكون في الأرض، أن يستقبل به القبلة ونحو ذلك، هذه كلها ماذا؟ مع الإمكان. أما لو فرضنا أن كنا في سفينة ومات شخص ولا نستطيع أن نحفظه في السفينة لرائحته الكريهة، بعد هذه الشرائط ليست واجبة، يعني أن يدفن في الأرض وأن يستقبل به القبلة ونحو ذلك. طبعا بنحو يكون وجهه متوجها إلى القبلة، يعني إذا اقتربنا هذه القبلة لابد أن يجعل الميت بهذه الصيغة، هذين الرجلين هذا الرأس وجهه متوجه إلى القبلة، مو من قبيل الاستحرار عندما قلنا أنه في حال الاحتضار فإن توجيهه إلى القبلة مرة كان بشكل آخر، وهو أنه إذا جلس يكون وجهه إلى القبلة، ولكن هنا الآن هكذا يضعه الرأس هنا بوجهه إلى القبلة والرجلين هنا. قال ويستحب أن يكون عمقه أي الدفن مجازا، خب عمق الدفن لعمق المدفون، ها؟ يقول ويستحب أن يكون عمقه، هذا الضمير على ماذا يعود؟ ها؟ على القبر. خب كلمة القبر مو موجودة، وين؟ وين؟ وين؟ لا اللي يشوف الضمير هذا وين يعود؟ في عبارة الماتن، انتو شاليكم من عبارة الشارع، عبارة الماتن الضمير وين يعود فيها؟ ها؟ المواراة، والمواراة مواراته، المواراة يعني المقبور يعني المدفون يعني ذلك الشخص الميت. ومن هنا تجدون أن الشارح قال بأن الضمير إما يعود على الدفن إما يعود على القبر، لأنه ضمير ما صح حتى نرجع الضمير، مرجع الضمير غير موجود، نستفيده من كلمات الماتن. إذا أرجعنا الضمير على الدفن سيكون الاستعمال ماذا؟ مجازا، لأنه مو الدفن يكون عمقه كذا، وإنما المدفون يكون عمقه كذا، أو نرجعه إلى القبر سيكون عمقه كذا. قال او القبر، خب القبر من اين جئت به؟ قال المعلوم بالمقام، المعلوم بالمقام، يعني انه علمنا بهذا القبر مما ذكرناه من القرائن المقامية لا من القرائن اللفظية. خب عمقه اي مقدار؟ قال نحو قامة معتدلة ثم وأقل الفضل إلى الترقوة، إلى عظام الترقوة، ثم ووضع الجنازة عند قربها. بلي قلنا إما أطوق القامة وإما إلى الترقوة، بل قال ووضع الجنازة عند قربها من القبر، عند قربها يعني قرب الجنازة، عند قربها من القبر بذنا عيني أو بثلاث عند رجلي، لا تقدموه مباشرة إلى القبر فإنه منزل عظيم الهول كما في الروايات، فلا تدخلوه إلى هذا المنزل دفعة واحدة، وإنما ضعوه قريبا من القبر ثم قدموه خطوة خطوة إلى هذا المكان. قال عند قربها من القبر بذراعين أو بثلاث عند رجليه أولا، ثم ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات، قدم ثم قدم ثم في الثالثة ادخلوه إلى القبر حتى يتأهب الميت للقبر، وإنزاله في الدفعة الثالثة، ثم والسبق برأسه لا برجليه، طبعا هذه كلها في رواياتنا الحكمة، والسبق برأسه حالة الإنزال إلى القبر، هذا الرجل. وأما المرأة توضع مما يلي القبلة وتنقل دفعة واحدة وتنزل أرضا، هذا هو المشهور، ولكنه والأخبار خالية عن الدفعات، أنه في الرجل لا بد أن توجد دفعات، وإن كان في الحاشية ينقل رواية عن العلل يقول بأنها لا تفيد هذا المعنى. كم وقت عندنا؟ دقيقة كم دقيقة عندنا وقت؟ وقت شهير بعد. احنا في ما يرتبط بالقبر وجدنا مناسب فد روايتين ثلاث، وخصوصا احنا في يوم الأربعاء أيضا أن نقرأ في روايتين ثلاثة مرتبطة بالقبر، بحثنا في الفقه انتهى. هذه الروايات أنا اخترتها لكم من كتاب تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد، السيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه، وهو من الكتب القيمة. الإنسان هو المفيد أن يستأنس بهذه الروايات، لا أقل يستأنس بالبيت الذي سينقل إليه. في المقدمة لابد أن تعلموا القبر في الإصطلاحات الروائية ليس المراد منه هذا المكان، وإنما مراد منه عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في الإصطلاح الروائي عندما نقول قبر مرادنا عالم البرزخ، ذلك العالم الذي يتوسط عالم الدنيا ونشأة الآخرة. أقرأ كم رواية لكم. الرواية الأولى في أمال الشيخ فيما كتب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لمحمد بن أبي بكر: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت إلا القبر. الموت شديد على الإنسان، وما يوجد بعد الموت شديد آخر على الإنسان إلا القبر وهو البرزخ. لماذا؟ فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. إن القبر يقول: كل يوم أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إن العبد المؤمن، طبعا المراد من القبر كما قلت مو هذا المكان المادي، وإنما المراد منه عالم البرزخ، وإلا هذا القبر لو فتحناه لا نرى فيه لا روضة من رياض الجنة ولا نرى فيه حفرة من حفر النيران، ليس الأمر كذلك. إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحبا وأهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فيتسع له مد البصر. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت من أبغض أن يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، ستضمه حتى تلتقي أضلاعه. طب لا إشكال ولا شبه أن الذي ينضم أضلاعه مو هذا الجسد المادي، وإلا لو فتحنا القبر نحن بعد ليلتين نجد الأضلاع غير منضمة في الكافر، ليس الأمر كذلك. رواية أخرى، الرواية طويلة ولكنه أنا وقت ماكو أقرأها، أقرأ بعض الرواية. قال في الكافي مسندا قال: قال أمير المؤمنين: يا ابن آدم، إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصا شحيحا، فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك. هذا المقدار فقط، أكثر من هذا لا. قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبا وإني كنت عليكم محاميا، فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها، هذا حقك علينا. قال: فيلتفت إلى عمله، وهذا هو المهم، فيقول: والله إني كنت فيك لزائدا وإنك علي لثقيلا. أخذ تطلع كنا نريد نصليها بس كأنه الدنيا تقوم وتقعد من ثقلها علينا. وإنك علي لثقيلا، فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك. الآن بعد أنا لا أفارقك، هذاك الولد يفارقونك، الأموال تفارقك، الدنيا بما فيها تفارقك، ولكنه ماذا؟ أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. قال: فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأحسنهم رياشا، فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم، ومقدمك خير مقدم. الرواية طويلة الزين أنا ما أنقلها. رواية ثالثة لطيفة فقط أنقلها وأكتفي. الرواية عن أبي بصير عن الباقر أو الصادق قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور. هذه مبنية على نظرية تجسم الأعمال، إن شاء الله في علم المهاد يبحث عن هذا. فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فيقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. فإن أتي عن يمينه، يعني أتي من قبل المنكر والنكير، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات 6، فتقول أحسنهن صورة. ما هي؟ وهي الواقفة على الرأس، ذلك الموجود الذي هو أحسنهن صورة. ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، هذه الصور الخمسة المحيطة، أنتم من؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولنا هذه الصور الخمس: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد وآل محمد. فلهذا ورد في جميع الروايات: من صلى بين الركن والمقام كذا أحسن، قائما ليله قائما نهاره. ولا يقبل ولايتنا أهل البيت حشر على من خريج دينارها. فلهذا الإخوة، هذا المطلب أنا مرارا معتد في دروسنا، أن بحث الولاية الإخوة يلتفتون إليه جيدا، لأنه لا أقل هو واحد من أصول الدين أيضا، لأن واحد من أصول الدين النبوة، ومن متفرعات النبوة ماذا؟ الولاية. يلتفتون إلى بحث الولاية جيدا، والحمد لله رب العالمين.